إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الحمد لله أمهل ثم قصم، والحمد لله أعلى وأذل وأعز وانتقم. عادت شريعته عاد فصرصرها وإرم، وكذبت به ثمود فانتقم، وقوم فرعون فانتقم ثم انتقم ثم انتقم. لم يكن لما أراد ربي بد، وقد جل أن يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة الله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه ما قال في الخمس المؤذن أشهد، وصلوات الله عليه ما ذكر الذاكرون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بأي مفردة يا شام أعتذر والحقد تكشفه الأنباء والصور. بأي مفردة أبكيك ما طلعت شمس الضحى أو إذا ما شعشع القمر. بأي مفردة والأحرف استعرت غضبا وفي فمه قد شرشر الشرر. لكن يقيني بأن الصبح منبلج وكل ما حشد الطغيان مندحر. بين الأمس واليوم يتجلى الصبح، بين الأمس واليوم، بين الأمس واليوم يتجلى الإيمان بخالق الأرض والسماوات. بين الأمس واليوم يوقن المسلمون جميعا أن الله لن يكلهم إلى عدو يملكهم أمرهم. يرون أنه مهما تتداعى الأكلة على قصعتها فلن يكلهم إلى من يتجهمهم. بين الأمس واليوم يستعز المسلمون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بين الأمس واليوم، أما الأمس فالمكان هو المدينة النبوية، وأما الزمان فالعام الخامس من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما الصفان فالصف الأول هو صف الجلال والسناء والعزة، يقوده نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأما الصف الآخر فصف الكبرياء والخيبة من جيوش الكفر، قد تمالأت وخرجت تريد أن تستبيح بيضة الإسلام. تقودهم قريش وبنو أسد وبنو غطفان وبنو قريضة. جاءت جيوش الكفر وقد ظنت أن ليس لها من غطرستها من واق، ظنت وقد وهمت أن حربها هي تلك حرب الفجار مع قوم خوار، وما علمت أنها تلك معركة فاصلة بين نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. وبين رعاع دهم صعاليك سود الوجوه، لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر، جاءت جيوش الكفر هائمة على وجه من الجبروت والطغيان. جاءت جيوش الكفر يوم الخندق وقد تخندقت بكبريائها وغطرستها، وظنت وقد وهمت أن حربها تلك هي رحلة الشتاء والصيف، وما علمت أنها رحلة إلى الخيبة والعار السرمدي. جاءت وقد تخندقت بكبريائها وما علمت أنها معركة فاصلة بين محمد بن عبد الله وبين أعداء الله إذ ذاك. في سورة الأحزاب تتلوها وكأنك في رحلة إلى العام الخامس الهجري، وفي سورة الأحزاب صور تصور حرب أمة أحمد مع أمة الطغيان يوم حرابي. في سورة الأحزاب معتبر لمن أيس النجا في سورة الأحزاب في الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ها هم حفروا خندقهم حتى يمنعوا أمم الكفر أن تغزوهم من كل مكان. جاءت تلك الأمم وقد أزها الشيخ النجدي إبليس إلى حرب خاسرة مع فيلق الإسلام. وسائس فيلق الإسلام هو من ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواة. جاءت أمم الكفر وهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، تعاقدوا وتعاهدوا على استئصال النبي عليه الصلاة والسلام لمن تتألب الأحزاب شتى بوجه نبينا ولهم رعود. تداعوا للوغى فهووا سراعا فليس لهم بخندقهم وجود. يا ويحهم أيدرون من يحاربون، ليت شعري هل درى من حاربوا عابد اللات وأتباع مناه. هل درت من حاربته أمة هبل معبودها شاهت وشاه. حاربته أمة بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه. جاءت جيوش الكفر في غزوة الأحزاب وقد مالأتهم طوائف اليهود الذين هم حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة. وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فحاصروها وضيقوا عليها، وبلغ الخوف من المؤمنين مبلغه واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر، وحتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة. فلم يزل الحصار على المدينة وعلى النبي وأصحابه. وفي ذاك يقول الحق تبارك وتعالى مصورا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لن ينصر دينه ولن يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة وزلزلوا بالخوف والقلق والجوع. وعندما اشتد الكرب وتفاقم الهول واستحكمت الشدائد وتغلغل الرعب وصار كل صباح في الوغى غسقا، وصار مثار الخوف فوق رؤوسهم ورعب اللقاء ليل تهاوى كواكبه. وعندما زلزلوا زلزالا شديدا عندها صار إيمانهم هو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فأعقبهم نصرا من عنده. ولما جاءت تلك الجنود وهي جنود المشركين من قريش وبني أسد وغطفان، فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. جاءتهم جنود المشركين وحاصروهم في سفح سلع، أرسل عليهم ريحا وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح الغربية. وفعلت بهم الصبا أفعالها وفعلت بهم الصبا أفعالها، حيث لم تبق لهم نارا إلا أطفأتها، ولا قدرا من الأثاف إلا أراقته، ولا خيمة ولا فسطاطا إلا أسقطته وأزالته. فاضطروا إلى الرحيل الرحيل، وأعقبهم الله أن أرسل على المشركين وجنودا لم يروها وهم الملائكة، فأصابتهم بالفزع والرعب الذي أفقدهم رشدهم وصوابهم. في ذلك الموقف الرهيب ويوم أن زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، ضرب الله موقفا للذين في قلوبهم مرض، ذلك الموقف الخسيس الذي أرادوا به تثبيط أنفس المرابطين في موقف لا يحتمل غدرا. قالوا كلمة الكفر في موقف اجتمعت فيه كل صنوف الرهبة والخوف، قالوها: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي وعدا باطلا. وذلك أنهم لما كانوا يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة فأبت أن تنكسر، فدعي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريق أضاء الساحة كلها. فكبر رسول الله وكبر المسلمون، ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح وكبر المسلمون، ثم ضرب الثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها، ثم كبر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون. أخذ رسول الله بيد سلمان الفارسي فرقى من الخندق، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت ما رأيت يا رسول الله؟ والله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت رسول الله إلى القوم فقال: يا قوم، هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأعلمهم أنه على ضوء ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب. وإن جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها كما رأيت في الضربة الثانية القصور الحمراء من أرض الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ورأيت في الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا أبشروا فأبشروا أبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعود صدق صدقنا الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ذاك هو يوم الأحزاب، وتلك هي غزوة الخندق، ذكرها الله في كتابه ليخلد بها من بلغ منه الخوف منه كل مبلغ، ألا تحزن إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المؤمنين. إنما يجري في أرض الشام لهو يوم الأحزاب، إنه يوم الأحزاب الأصغر. ألم يقل الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ألم تزغ الأبصار أما بلغت من المؤمنين الحناجر؟ بلى والله، ولكن الله لن يخلف وعده، وقد وعد وعدا لا مرية فيه، أن للظالم يوما يقسم الله فيه ظهره ويهتك فيه ستره ويري رؤوس الأشهاد يوم الدنيا قبل الأخرى فضيحته. إن في يوم الأحزاب الأكبر لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في الشام حيث يقصف الحمام ويحتفل الموت والحمام، وقد بلغت الروح الأقدام، حيث تقدم كل صنوف الأشلاء على طبق الموت، حيث في الشام يصطف الحمام مصليا في المسجد الأموي يتلو الغاشية، شهداؤها يبنون في الجنات شاما ثانية. في الشام حيث يقول أحدهم حاكيا موقفه وليقول: أريد أن أنام، أريد أن يضمني بدفئه السلام، أريد أن أذوقها حلاوة الأحلام، يا رب كم يشوقني أن أحضن الأحلام، لكن من أحبهم في ساحة الإعدام، في ساحة الإعدام، لكن من أحبهم أسرى لدى اللئام، أنى لي المنام وإخوتي تناثروا في ذلك الركام. في الشام حيث يعترك الضياء مع الظلام، في الشام حيث تقصف البراءة مع دمى الأطفال، في الشام حيث تنهدم البيوت ولا مبيت، حيث تصطبغ العرى بدم الشهيد. في الشام تلك الثكلى الغادية تستغيث ولا مجيب، في الشام شهيد يسعفه شهيد ثم يحميه شهيد، ثم يطببه شهيد، ثم يشيعه شهيد، ثم يدفنه شهيد ويصلي عليه شهيد. في الشام تلك أشلاء الضحايا عندها، أصدق الأنباء للمستوثق في سبيل السؤدد الصافي دم لا يصافي الدم إن لم يهرق. هو في الإشراق كالنور الذي سال يوم البدر ويوم الخندق، سال في بدر ويوم الخندق، وهو في الطيب وفي الطهر معا عبق الفردوس للمستنشق. في الشام حيث معترك الحق مع الباطل، حيث يوم الأحزاب الأصغر. في الشام حيث الحرب العقائدية بين الإسلام والنصيرية. في الشام حيث نكون أو لا نكون، في بلد الشام يمتحن الله الصادقين بصدقهم ويرينا في المنافقين قناعهم وما تحت القناع. وإن الله لن يخلف وعده، فقد وعد المؤمنين بالخلف الصالح والاستخلاف بالأرض. وإن للظالم يوما يمهله الله فيه، ثم إذا أمسكه لا يفلته. كلا وربي لن يفلته، كلا ورب من يقسم الله به إنه لن يفلته. في الشام في الدنيا قبل الأخرى هذا وعد الله، فماذا عن أمر الله لنا؟ قد أمرنا الله على لسان رسوله أن نكون كالبنيان الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولكننا كسرنا البنيان، فعذرا أيتها الشآم، عذرا يا ابنة الشمس خلف الغيم من مسكنها لا تهني، إن كنت أيوب خلف الضر لا تهني، فنحن في مرج البحرين ذنوني. ويا ابنة الشمس خلف الغيم مسكنها لا تنثني، كلهم إسحاق رابيني، إما تصهينت الأنساب بينهم فإنهم في الهوى أبناء صهيوني. سيذكر التاريخ أن أهلنا في الشام قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وكل ذنبهم أنهم آمنوا برب العبيد ولم يركعوا لسياسة العبيد. فعذرا أيتها الشآم، أيتها الأرض المباركة، فقد طفئت غيرتنا وبردت نخوتنا، فتخلينا عن قضيتك لتستفرد بك أياد الإجرام والإرهاب. ولكن يا شام أبشرك أن الله معك، إن الله معك، ومن كان معه ربه فلن يخذله، فلن يخلي سبيله. أيتها الأرض المباركة، إني أرى خلف الدجى شمسا، إني أرى خلف الدجى شمسا، تبدد العتم تجلو الوهم واللبسا، وأنت يا قلعة الأحرار شامخة يداك تستأصلان الشر والرجسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. ثم أما بعد، سيطلع من هزيع الليل فجر، فيورق في يباب اليأس زهر، ونلثم يا سمين الشام شوقا لأنفاس لها عبق وسحر، ويرحل عن ثراها مستبد، وفي آفاقها يزدان نصر. بنفسي يا شام هذا الجلال وهذا الشموخ الذي تحملين، وهذا الصمود الذي لم يزل يعلمنا في الخطوب اليقين، قبست من الآي قول العزيز وأملي لهم إن كيدي متين. يدك حصونك جيش العدو فينساب من شفتيك اليقين، ويصليك من قاذفات اللهيب فيعبق منك المدى يا سمين. كأنك يا شام طود الفلاه وأنت إلى بؤسهم تنظرين. سألتك في لحظة خالية إلهي بأسمائك العالية وكل صفاتك يا ذا الجلال وكل لطائفك الخافية شآم المآثر تشكو العذاب، فيسر لها النصر والعافية. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وتقدس كبرياؤك، سبحانك ما أعظمك ما أحلمك. سبحانك ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام حق. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فارحمهم، ومغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مقهورون فاقهر عدوهم، ومظلومون فانتقم ممن ظلمهم. اللهم تقبل شهيدهم عندك في عليين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وتولى أمرهم وتقبل شهيدهم، واشف جريحهم وآوي شريدهم، وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم جيش الكفر من النصيرية ومن تبعهم. اللهم اهزمهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، واجعلهم وأشياعهم عبرة وآية للمعتبرين. ربنا إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم إلهنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم اشدد على الطغاة وطأتك، وارفع عنهم يدك، وحول عنهم عافيتك. لا ترفع لهم ربنا راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اشف منهم صدور قوم مؤمنين. حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.